السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سميرة. إن شاء الله هنبدأ مع بعض المنهج الحديث الفرقة الأولى. تمام كده، الصوت تمام. طيب، احنا هنبتدي دلوقتي الحديث بإذن الله بتاع الفرقة الأولى. هو في الأول بنبتدي بمقدمة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله منهج الحديث هيبقى بسيط وجميل، لأن أصلا الأحاديث كلها جميلة. هنبتدي في الأول بمقدمة. المقدمة دي يعتبر إن هي كأنها دردشة عن الأحاديث اللي هناخدها بعد كده، او بمعنى اصح هي تلخيص للحاجات اللي احنا هناخدها ان شاء الله، والاحاديث تعتبر دروس مستفاده. يعني هنبتدي باولها، وهي مقدمه عن حسن الخلق. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. حسن الخلق. أولا عايزين نعرف يعني ايه خلق، يعني ما هو الخلق. الخلق هو السجية أو الطبع. دايما كنا نعرف ان انت لو بصيت في المراية مستحب ان انت تقول اللهم حسن خلقي كما أحسنت خلقي، وهكذا. فكان في فرق ما بين الخلق والخلق. الخلق يعني الشكل، ولكن الخلق هو الطبع. الطبع أو الايه، السجية. بيقولك ده انت على سجيتك. ففي منها صورة ظاهرة زي ما احنا قلنا اللي هو الخلق، ومنها الخلق وهي صورة باطنة، هي حال النفس راسخة تصدر عنها الأفعال من خير أو شر. تمام؟ أوكي. والواجب على كل مسلم أن يتخلق بمكارم الأخلاق. دي حاجة طبيعية، إن الإسلام جاء ليتمم مكارم الأخلاق. بمعنى إيه؟ إن احنا بنحاول إن احنا نتمم خلقنا وإن احنا نحسنه. يعني مفيش أي حاجة إلا أنه يحسنه. يعني احنا كل حاجة بنسعى لكمالها، وذلك بفضل الله عز وجل من الإسلام. يعني الإسلام جاء ليتمم مكارم الأخلاق، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصحح المفاهيم، وجاء ليتمم أخلاقنا، ويبعد أخلاق الجاهلية اللي كان فيها كثير من إيه؟ القسوة والعنف. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكل الشرائع اللي فاتت أو كل الشرائع السابقة كانت تدعو للأخلاق، وكانت تدعو وتحث على الأخلاق الفاضلة، ولكن جاء الإسلام ليتممها. يعني إن هو أخذ بمجاميعها وأتممها يعني. تمام. وبرضو هنا هيبدأ إن هو يذكر في صفحة رقم 3 مسائل فضلنا الله سبحانه وتعالى بالإسلام عن غيرنا. فمثلا مسألة القصاص. مسألة القصاص في اليهود أو عند اليهود، فالقصاص هو واجب ولا يوجد عفو. أما عند النصارى ففي شريعة النصارى العكس، وهو وجوب العفو، بحيث أنه لا يوجد قصاص. ولكن جاء الإسلام كي يتمم كليهما، إن إحنا عندنا قصاص وعفو، بحيث ان سبحان الله ساعات يبقى الافضل للمجني عليهم ان يعفو ويصفحوا. فالله سبحانه وتعالى اتاح لنا ذلك. طيب، وفي لأ، في منهم من يعني يشفي صدره بالقصاص، فالله سبحانه وتعالى سمح لنا بذلك. ولذلك فان الاسلام جاء وفضل بذلك عن ايه؟ عن اليهود والنصارى. طيب، نيجي هنا نبدأ نفرق ما بين الأخلاق بين الطبع والتطبع. يعني إيه الأخلاق بين الطبع والتطبع؟ في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأشج بن عبد القيس، إن فيك لخلقين يحبهم الله، الحلم والإناء. ده في صفحة 3 في الجزء اللي تحت. قال: يا رسول الله، أهما خلقان تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. فده دليل على إن أي خلق أو أي طبع ممكن يبقى طبع أو تطبع. يعني إيه طبع؟ يعني في ناس تتولد يعني من وهي مولودة أو من وهي صغيرة عندها حياء، من وهي صغيرة عندها حسن خلق، من وهي صغيرة عندها أدب. فهذا ما جبلك الله عليه ويسمى طبع. وفي حاجات لا، انت بتكتسبيها على مر الحياة. يعني لا والله، ده انا شايفة ان انا عصبية شوية فهقلل العصبية بتاعتي، انا شايفة ان انا ما عنديش حسن خلق في كذا فهبدأ اظبطه. ده اسمه تطبع، ان انا بحاول ان انا اتطبع بشيء من محاسن الاخلاق ما كانش عندي. وده الفرق ما بينهم. وهنا هنبدأ نسأل سؤال تاني، طب مين احسن؟ هل ان انا اكون مولودة عندي حسن خلق وعندي حياء وعندي وعندي وعندي، ولا اللي ما عندوش يعني بيجاهد ان هو يكتسب ذلك ويبقى ان هو عنده؟ تمام، هنقول الافضلية في اللي ربنا سبحانه وتعالى جبله عليه. يعني انت لو عندك حسن خلق وحلم من ساعة ما اتولدتي، هيبقى ليك الافضلية. ليه؟ الله مش التاني بيجاهد نفسه؟ ده التاني حتى بيجاهد، دوت ما بيجاهدش. لا، بس ليك الافضليه لانك في كل المواقف ثابته على حاجه واحده. يعني انا لو عندي حسن خلق ربنا خلقني بيه وعندي حلم، هتلاقيني في كل المواقف حليمه. ليه؟ لاني شيء جبلني الله عليه، ده طبع فيا، فهتلاقيني باذن الله مش بقع في موقف. اما الثاني الذي ياخذه اكتسابا او تطبعا، ممكن يقع منه موقف، ممكن يكون مثلا هو مش حليم اصلا، فتلاقيه اتعصب في موقف، غضب في موقف، اخطأ في موقف، وهو بيجاهد نفسه، صح؟ فهيقع منه مواقف. ولكنه اللي عنده تطبع او اللي هو بيحاول يكتسب الخلق الحسن افضل من اللي عنده طبع في الجهاد بالنفس. يعني ده بيجاهد اكتر، ولكن التاني ممكن يكسب في مواقف اكتر. فاهمين الحتة دي؟ بمعنى ان اللي عنده الطبع دوت موجود وخلق بيه، هتلاقيه الموضوع ماشي معاه بسلاسة وما بيحتاجش مجاهدة مع نفسه، ومعظم المواقف هو بيعدي فيها، فلذلك هو افضل ممن يأخذها تطبعا. اما من يأخذها تطبعا فهو افضل في مجاهدته في نفسه، يعني بياخد اجر اعلى طبعا في الجهاد بنفسه. تمام، اتمنى ان شاء الله تكون الصوت وصل لكله. انا حاسه ان اكيد طبعا اول حصه بيبقى الدنيا شويه فيها لخبطه، في ناس ممكن يكون عندهم البرنامج لسه ما توصلش كويس، ما سمعوش كويس، او يكون النت عندهم. اتمنى ان انتوا تظبطوا النت في الموضوع دوت. وعامة احنا هناخد جزء صغير ان شاء الله، يعني ان هم يقدروا يتداركوه حتى لو ما لحقوش او ما كانش عندهم الصوت موجود في اول حصة، يعني لحد ما يبدأوا ان هم ايه يتعودوا على ده او يظبطوا الدنيا فيها. تمام، احنا كده اتكلمنا على الفرق ما بين الطبع والتطبع ومين احسن. هنبدأ نتكلم على مجالات حسن الخلق. دايما لما بنيجي نقول حسن خلق، والله الرجل ده عنده حسن خلق، دايما بيجي في فكرنا والله ده يبقى كده معناه واحد مؤدب مع الناس، واحد بيعامل الناس كويس، واحد عنده حلم، واحد عنده كرم مع الناس. ونجهل تماما ان حسن الخلق اولا لازم يكون مع خالقك قبل الخلق. طيب تمام، واحدة واحدة، والله أنا ماشية واحدة واحدة ومش بجري خالص. دلوقتي احنا بادئين في حسن الخلق، ان احنا عايزين ان احنا في صفحة 4، في اخر صفحة 4 بنتكلم على مجالات حسن الخلق. ما حب مش حابة ان انا اقرأ لان ده هيسبب ملل، ولكن ان شاء الله مش هفوت لكم حاجة. يعني لما جينا نتكلم على مجالات حسن الخلق، بقولك ان حسن الخلق لما تيجي تتكلمي عنه او لما تقولي حسن الخلق بتقولي ايه ده، عشان هو مثلا حليم مع الناس، حسن الخلق مع الناس، ولكن اصلا الاصل في حسن الخلق هو مع الله عز وجل ثم مع العباد. وهنبدأ نذكر كل واحد وتفاصيله. فمثلا حسن الخلق مع الله وهو الاساس وهو اللي المفروض ان انت تتخلقي بيه قبل حسن الخلق مع العباد، ينقسم الى ثلاثة اقسام. اول قسم ان تتلقي اخبار الله بالتصديق، فهو من حسن الخلق مع الله. تاني قسم ان تتلقي احكامه بالتنفيذ والتطبيق. تالت قسم ان تتلقي اقداره بالصبر والرضا، وهنقول كل واحدة بالتفصيل. يبقى هنا احنا بنتكلم ان حسن الخلق ليس مع العباد فقط، ولكنه مع الله ايضا. وان اول حاجة من حسن الخلق مع ربنا سبحانه وتعالى ايه بقى؟ ان انت تتلقي اخبار الله عز وجل التي اخبرك بها سواء في القرآن او بما انطق به النبي صلى الله عليه وسلم او فعله او اقره. كل ده انت تلقيه بالتصديق التام، انا مصدقه جدا وواثقه في اللي ربنا سبحانه وتعالى اخبرني بيه وامرني بيه، بل بالعكس انا كمان هدافع عن ذلك. تمام، دي اول نقطه من نقط حسن الخلق مع الله. فاذا تخلق العبد بهذا الخلق، ان هو ان انت تبقي مصدقه، ان انت تبقي مصدقه القرآن وتبقي مصدقه امر النبي صلى الله عليه وسلم وتبقي مصدقه ما انزل الله به من قرآن ووحي وسنه، ساعتها انت هتبقي ادرأ للشبه، يعني بمعنى اصح هتبقي عندك حصن منيع من الشبهات و التي كانت تورد على النبي صلى الله عليه وسلم او المسلمين من البدع وما اخره. يعني هندي مثال، فأول مثال مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت قوله: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. ده خبر صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والخبر ده بيقول لك إيه؟ ان ايه يعني لو كانت في ذبابه في شراب احدكم وقعت، فهي ممكن هتقع كده على الوش، اروح انا عامله ايه كما امرني به النبي ان اغبسها، يعني اغطسها، لان في جناح الذبابه واحد فيه داء والتاني فيه دواء، فلما غطسها يبقى كده خلاص ما بقاش فيها ضرر حتى وهي لما وقعت في الاناء، وهشيلها وهشرب عادي. هذا خبر يجب أن يصدق تصديق جازم، لأن من أخبرك به؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى. تمام؟ فأنا ده يبقى الخبر دوت يجب علينا أن نقابله بحسن الخلق. إيه حسن الخلق؟ أن تصدقي في هذا الخبر تصديق تام، ونجزم بأن ما قاله النبي في الحديث هو حق، حتى لو غيرهم قالوا حاجة عكس كده. يعني دايما احنا بنصدق لما يحصل ايه؟ لما يثبتوا ده علميا، ده اثبتوا مش عارفه في حاجه في علميه، انا مش مستنيه حد يثبت لي حاجه علميا عشان انا اصدق بيها تصديق تام، بل من حسن الخلق مع الله عز وجل ان انا اصدق الاخبار دي بدل ما هي جاءت صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم او في القران الكريم. مثال اخر مثلا، يبقى احنا كده ده اول مثال. تاني مثال، وده في صفحه 6 فوق، ومثال آخر اللي هو عن يوم القيامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشمس تدنو من الخلائق يوم القيامة بقدر ميل، وده معناها أن الشمس هتبقى قريبة جدا من الناس يوم القيامة، يوم يعرضون على الله عز وجل. لو أنت هتتكلمي بلوجيك أو أن بحسابات الدنيا، ان العلماء بيقولوا لك ان لو الشمس بس مش عارفه اقتربت قد ايه الناس كلها هتتحرق، وان العلماء لسه بيقولوا الكلام دوت، فانت ممكن تقولي ايه ده، طب انا ازاي هصدق ده؟ لا، مادام دي حاجه اخبرك بيها النبي صلى الله عليه وسلم ان تصدق تصديق تام، حتى لو الحسابات بتاعت الدنيا اليومين دول ما بتقولش كده. ليه؟ لان اولا نحن لا نعلم حسابات الاخره، فلا يعني احنا جلودنا هتستحمل، او طبعا احنا عارفين ربنا يعافينا ان جلود المعذبين في النار ستتغير وتتحرق ويموتوا وربنا سبحانه وتعالى يحييهم تاني وهكذا ويعذبوا، فاذا جلودهم ممكن تبقى مختلفه. تمام. انا اهم حاجه عندي ان انا ايه، هصدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس فعلا ستدنو من الخلائق. ماليش دعوه ده هيحصل ازاي، بس انا مصدقه بذلك، الا لو النبي صلى الله عليه وسلم اخبرني بكيفيه ذلك. ولكني مش مثلا مش هقول اه والله لا، العلماء قالوا حاجه عكس كده فانا مش هقدر اصدق. لا، من حسن الخلق مع الله ان تصدقي ما قاله النبي تصديق تام. فمثلا برضو ان يوم يعرض الخلائق على ربنا سبحانه وتعالى وينتظروا بداية الحساب، ان هم سيقفون يوم القيامة 50,000 سنة. مين هيقدر يقف 50,000 سنة يوم القيامة؟ اكيد احنا، بس احنا مش هنبقى متحمل، مش هيبقى قدرة التحمل بتاعت البني ادم اللي هي بتاعت اليومين دول. فهي اهم حاجة ان تصدقي الله تصديق تام وتصدقي النبي صلى الله عليه وسلم تصديق تام فيما اخبره عن ربه عز وجل. الكيفية دي مش ليكي، بس اهم حاجة حسن الخلق، اول حاجة انك تصدقي، دي اول حاجة. تمام. طيب، طب وبعد ما تصدقي، هل بقى تصدقي وانت يعني اسفه في اللفظ قرفانه، او لا لا لا بص انا هصدق بس انا مش مقتنعه قوي؟ لا، ان تصدقي بانشراح للصدر. يعني كان الصحابه اذا سمعوا شيئا من النبي كانهم يرونه، سواء كان في عن يوم القيامة، سواء كان عن الأهوال، سواء كان عن الجنة، سواء كان عن النار. وده اللي انت لازم تحاول انك توصلي له في حسن الخلق. يبقى احنا كده يا جماعة نتفق بس مع نفسنا قبل ما نكمل في الموضوع دوت، ان انت بتاخدي نية ان اي علم انت بتاخديه، سواء في حديث، سواء في فقه، سواء في عقيدة، انك تطبقيه على نفسك، وانك تاخدي الكلام دوت وفعلا ما يكونش كلام اكاديمي، ما يكونش كلام انت بتقرايه بس عشان تبقي عارفه. لا، انا بحاول اطبق دوت وفعلا هو مفيد جدا. يعني مثلا من حسن الخلق مع الله ان انت تعرفي، انا فعلا حقيقي اول مره اركز ان لا، ده في حسن الخلق خطوات مع الله سبحانه وتعالى، وان اول حاجه من حسن الخلق ان انت تبقي مصدقه. يا يعني انا لو ما صدقتش كده يبقى انا عندي سوء خلق مع الله؟ اه. طيب، ده كان اول حاجه، يعني ان ايه، تصدقي اخبار الله عز وجل. طيب، تاني حاجة ان تنفذي ما امرك الله به، ان تنفذي وتطبقي. خلاص انا صدقت، طبقي بقى. وهناخد امثلة كتير جدا على حسن الخلق مع الله في التنفيذ والتطبيق. ان الصيام مثلا، الصيام شديد على الناس، بمعنى ايه، ان فعلا في ناس كتير بتجد مشقة في الصيام، وبتشوفي في رمضان أمثلة من دي كتير جدا، إلا قرفان، واللي يقولك هو هيخلص إمتى الشهر ده، واللي مش عارفة يقول إيه. فسبحان الله، فكل اللي أنت مفروض تعمليه أن حسن الخلق مع الله، بالعكس أن تدعي يا رب اشرح صدري، يا رب عني على الصيام، أنك تاخدي أمر الله إنه بصدر رحب، بل بالعكس أن أنت تكوني مبسوطة أن أنت بتطيع الله عز وجل، حتى وإن كان فيه مشقة للجسد أو مشقة لنفسك. والله سبحان الله بيبقى فيه بعد كده من الفوائد ومن الروحانيات. ومش هقول لك ان لازم يبقى فيه، يعني مش لازم كل حاجه برضو يكون ليها نتيجه، الا انك بتطيع الله عز وجل. فمن حسن الخلق ان تنفذي وتطبقي مع ايه، شرح الصدر. في بقى ناس عندهم سوء خلق زي ما احنا اتكلمنا، ربنا يعافينا، امتى بقى هيخلص الشهر ده، هو ليه الصيام في الحر ده، ليه الكلام ده؟ سبحان الله. يعني هو تقريبا بيأخذ منه الأجر أخذا يعني، وده طبعا بيبقى سوء خلق مع الله. في الصلاة، تاني مثال الصلاة، فالصلاة لا شك إنها ثقيلة على بعض الناس وثقيلة على المنافقين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. فسبحان الله، الصلاة يعني برضو بالعكس، أن المؤمن لازم ينتظر من الصلاة إلى الصلاة. يا صليت الظهر مش هقول الحمد لله مثلا إني خلصت، بالعكس ده أنا بصلي الظهر وأنا مشتاق ومستني العصر، بصلي العصر وأنا مشتاق ومستني المغرب، بالعكس ده أنا بحمد ربنا يا رب لك الحمد إن أنت رزقتنا بخمس فروض، وإلا كان زماننا بعدنا عن لقائك أكتر يعني أكتر ووقت أطول. فلا ده أنا بحمد ربنا إن أنا بنتظر الصلاة وبستنى الحمد لله ان في صلاة عشاء وفي قيام ليل بعد كده، ومثلا حتى لو ما اقمتش الليل او عملت الفروض يبقى صليت العشاء ومستني الفجر. وقد ايه ان كل دوت المفروض كان المؤمن قرة عين وراحة، لكن هي للأسف اثقل وفيها سوء خلق. في ناس بيعملوا يعني بيقابلوا ذلك بسوء الخلق، يو بقى هو الظهر اذن، يو بقى هو العصر اذن. وساعات بتصدر منا الكلام دوت حتى واحنا نحن لا نشعر، يعني مثلا بسبب مثلا عدم البركه في الوقت، فتلاقي ان الظهر وبعد كده عصر وبعد كده مغرب بعد كده عشاء، فنبدا نقول يو بقى هو الظهر واحنا الحين نصلي الظهر عشان العصر ياذن. في ده ممكن يكون في سوء خلق مع الله عز وجل. نحاول نتلمس الكلام دوت انه لا ما ينفعش ان احنا نقول كده، بالعكس احنا بننتظر الصلاة الى الصلاة، والحمد لله ان حتى لو ما فيش بركة شوية في الوقت، ولكن ان الله سبحانه وتعالى رزقنا فيها صلاة نطيع فيها الله ونأخذ فيها الاجر. بل بالعكس كان النبي صلى الله عليه وسلم عكس ذلك يقول ارحنا بها يا بلال. فلذلك من حسن الخلق بعد التصديق انك تبقي بتعملي العمل سواء كان فرض او سنه بصدر رحب بنفس بشوشه، يعني ما تروحيش وانتي مش طايقه نفسك، ما تنزليش درس العلم وانتي يا ربي مش طايقه، ولا تبداي الصلاه وانتي لا، يعني انتي نفسك لما تيجي تقدمي لحد او لحد ضيف عندك اكل او شرب بتقدميه بابتسامه، وبتبداي ان انت تحاولي تجمعي مثلا بشاشه وجهك، وان انت تحاولي انت ما تبينيش ان انت تعبانه وكده لان دول ضيوف، ما بالك بالله عز وجل الذي ليس كمثله شيء انك ان انت بتقدمي له حاجه او ان انت بتطيعيه في حاجه. فمن حسن الخلق مع الله ان تفعلي ذلك بانشراح للصدر. طب انا ما عنديش، لقيت نفسي قلبي ثقيل او ان انا مش قادره على حاجه، ادعي لله عز وجل بانشراح الصدر فيها. يعني حتى لو ما لقيتيش حسن خلق في ذلك فادعي الله عز وجل يا رب ارزقني اشرح صدري في ذلك، اعني على الموقف الفلاني او على الصلاة او على طاعة الوالدين او او او. ثالث مثال في حسن الخلق مع الله بالتنفيذ والتطبيق تحريم الربا. فاحنا عارفين ان مثلا المعاملات الربوية محرمة تماما، بل بالعكس هي فيها من العقوبة يعني اللي يخليكي تبعدي عنها أصلا حتى لو إيه اللي هو إيه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فسبحان الله، يعني بل بالعكس ده ربنا سبحانه وتعالى قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، مين أدى حرب من ربنا سبحانه وتعالى؟ وقال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ففي تحريم كتير جدا للربا، وناس تانية تقولك إيه لا أنا شايفة أن الربا ده حاجة اقتصادية رائعة وأن احنا هنطبقها، أو حتى لو مش بيعمل الربا هو قرفان متضايق، يعني بالعكس انا كنت شايفه يعني ان هو ممكن يكسبنا شويه بدل الحال اللي احنا فيه. وسبحان الله اصلا هو فعلا في من العقوبات اللي تخليك اصلا تبعدي عن الموضوع ده، ده واحد. اتنين، انت لازم تبقي بصدر رحب وعارفه ان الله سبحانه وتعالى دايما، احنا عارفين يا جماعه ان ما امرك به الله فهو خير لك، يعني الحاجه اللي ربنا سبحانه وتعالى يرى فيها خير للانسان فرضها عليه، وما فيه ضرر يبعدوا عنها. فدي برضو لازم تكوني مصدقها تصديق تام، مهما كنت انت شايفة العكس فهو غيره. انه انا ممكن اكون شايفة انه لا الحاجة الفلانية كانت المفروض تبقى احسن لي، ولكن الله قدر وفرض حاجة غيرها يبقى هي دي الخير. الربا ليس خير وما فيهوش اي خير، بل بالعكس يعني كل من رأيته بعيني اخذ ربا في شيء قرض بقى او اي حاجه، فعلا حياته اتقلبت، لا في بركه بقى في المال ولا الكلام ان انا كمان انفذ دوت وانا ايه صدري منشرح. فالمؤمن يقبل هذا الحكم بانشراح ورضا وتسليم، وأما غير المؤمن فإنه لا يقبله ويضيق صدره به، وربما يتحايل عليه بأنواع الحيل. اللي ما عندوش حسن خلق واللي ما عندوش إيمان وتصديق تام يبدأ يعمل إيه؟ طب أنا بس مش هاخد ربا، دي اسمها فايدة وأرباح. طب أنا مش يعني هيبدأ يسمى مسميات تانية ويعمل شوية حيل عشان في الآخر يحاول يوصل للحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى نهى عنها. ده كان تاني قسم معانا، اللي هو قسم ايه في حسن الخلق، حسن الخلق مع الله بالتنفيذ والتطبيق. تمام. تالت قسم وهو حسن الخلق مع الله بتلقي اقدار الله تعالى بالرضا والصبر. وكلنا نعلم ان اقدار الله عز وجل مش دايما بتيجي على هوى الانسان، او مش دايما بتيجي زي ما الانسان عايز. فمثلا المرض ما لا يلائم الانسان، فكلنا بنحب ان احنا اكيد نبقى اصحاء ومعافين. الفقر لا يلائم الانسان، فالانسان دايما بيحب انه يكون غني. الجهل لا يلائم الانسان، اكيد كلنا بنحب ان احنا نبقى عارفين وفاهمين ومثقفين في الحاجة اللي احنا بناخدها، ويستريح لذلك بمقتضى طبيعته. ولكن لحكمة يعلمها الله عز وجل، قدر ان فلان يبقى عنده المرض الفلاني، وقدر ان فلان التاني يبقى عنده فقر، وقدر ان فلان الثالث يبقى عنده جهل. وسبحان الله كل ذلك من اقدار الله عز وجل. طب انا في حاجات هلاقيها ربنا سبحانه وتعالى ما قدرها لي انا راضي عنها، عندي مثلا صحة الحمد لله ولكني فقيرة. الواجب والحسن الخلق مع الله ان ترضي بذاك وذا، ان انت تبقي عندك رضا بالاتنين، بالحاجة الحلوة تفتكريها وتحمدي ربنا عليها، سواء صحة سواء أولاد سواء أهل سواء مال، والحاجة اللي حرمتي منها برضو ترضي بقضاء الله عز وجل فيها ولا تسخطي، بل بالعكس ترضي وتثقي أن ذلك هو إيه تمام الخير ليك، وتطمئني لحكمة الله سبحانه وتعالى. عارفة دايما كانت معلمتنا تقول إيه، ده رزقك مقدر قبل خلق الخلق ب50,000 عام. فانا مش هتضايق من حاجه، بل بالعكس، ان انا عارفه ان الله سبحانه وتعالى هو اللي قدرها، فانا ليه ازعل، سواء كان بقى من مرض او فقر او. تمام. احنا واقفين في صفحه 8 عند من حسن الخلق مع الله تلقي أقدار الله تعالى. فرق انقطاع الصوت، جالي تليفون، الصوت رجع دلوقتي. تمام. احنا كنا واقفين عند صفحة 8 زي ما اتكلمنا، ان احنا كل دوت في حسن الخلق مع الله. وعشان برضو لو انا كنت بتكلم سريعا في الاول، احنا بدأنا بايه؟ بدأنا ان منهج الحديث بتاعنا ان شاء الله هيبقى منهج جميل وهيبقى ميسر. في بعض الأحاديث هناخدها بالتفصيل بمعاني الكلمات والدروس المستفادة منها، ولكن في الأول بتبقى مقدمة عن الأخلاق ومكارم الأخلاق وبر الوالدين وهكذا، فهي دي اللي احنا نبتدي من بيها في الكتاب. اتكلمنا في الأول عن الخلق، يعني ايه خلق؟ ده طبع وسجية، يعني حاجة في الإنسان ممكن تكون ده سيئة أو حسنة. فالخلق السيء أو الحسن، أنا دلوقتي بنعمل ايه؟ برجع معلش معاكم لورا، انا يعتبر خلصت الجزء اللي انا عايزه اقوله لكم النهارده، مش عايزه اثقل عليكم ونكمل الباقي. برضو في جزء انا قلته سريعا فهرجع بس اعيد لكم عليه من صفحه 1. الاحاديث في منها حفظ وفي منها دراسه، وكل موضح في المنزله، وان لم يوضح ان شاء الله هنوضح اول ما نبدا ناخد الاحاديث دي. جينا لما نتكلم على الخلق واتكلمنا ان هو منها ما هو سيء ومنها ما هو حسن، وان احنا دايما بنسعى في الدين طبعا ان احنا ايه يبقى فيه حسن خلق، بل بالعكس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكمل المؤمنين ايمانا احاسنهم اخلاقا. فكده معناها ان بالعكس، ان كمان حسن الخلق دوت من اكمل الايمان او هو متمم للايمان. يبقى لازم الواحد يركز في ايه بقى؟ يركز في انه يحسن خلقه، لان اغلب الناس لما تيجي تبدأ في طريق الالتزام او ان هي عايزة تسعى الى الله عز وجل، بتلاقيها يا اما زودت في العبادات وبس وسابت الباقي، يا اما زودت في لبسه وبس وسابت الباقي. لا، انت مفروض تزودي في العبادات عشان ايمانك يزيد، وتزودي في اللبس بما شرعه الله عز وجل باللبس الشرعي، ولكن لا تنسي حسن الخلق. دايما كنا بنقول على الملتزم اللي بيتجاهل حسن الخلق، او بمعنى اصح يبدا يحسن من الشكل، وسواء كان بلحيه سواء كان بنقاب سواء كان بلبس شرعي، ويترك مثلا ما فيه من في نفسه من ضغائن او حقد او سوء خلق او يعني او عدم حلم، انه يعني زي البلاعه اللي فوقيها مفرش وفازه. فالمفرش والفازه شكلهم حلو قوي، بس اول ما يقعوا هيبان الايه؟ ريحه البلاعه دي. الكلام هنا انه في ايه؟ ان انت لازم تركزي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اكمل الايمان هو حسن الخلق، فحسن الخلق دوت من الايمان، فما ينفعش ان احنا ما نركزش عليه، بل بالعكس انا بركز على كل الجوانب، وبدعو الله سبحانه وتعالى ان يرزقني السداد في معظم الجوانب، وان احنا ربنا يوفقنا انك وما والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى انا عارفه ان مفيش حاجه هجاهد فيها نفسي وهحاول ان انا اوصل لها الا وربنا سبحانه وتعالى هيوفقني بذلك اذا استعنت به واخلصت النيه لله عز وجل. وكل دوت احنا بنتكلم على حسن الخلق. وبدأنا نتكلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل ليتمم مكارم الاخلاق، وان كل الشرائع جت عشان تحص على الاخلاق الكريمة، ولكن الشرع الاسلام جه كمان تممها وايه ووضحها، وجاءت الشريعة كاملة بتمام مكارم الاخلاق ومحاسن الخصال. وبدأنا نتكلم عن الفرق ما بين الطبع والتطبع، وقلنا مين احسن فيهم، ويعني ايه طبع وتطبع. الطبع هو شيء جبلتي عليه، يعني رزقتي بيه، او بمعنى اصح انت اتولدتي بيه. التطبع حاجة بتحاولي توصلي لها، وكل واحد ليه افضلية في نقطة معينة. واخر حاجة اتكلمنا عنها ان حسن الخلق ينقسم لقسمين، حسن خلق مع الله وحسن خلق مع الخلق. حسن الخلق، لا انا مش بكرر المحاضرة، هي بدي مراجعة، لان في ناس كتير كان عندهم الصوت مفصول من الاول، فانا بقول انا اديت ايه النهاردة، انا يعتبر خلصت الدرس، انا بتكلم بس ان انا اديت جزء اللي هو حسن الخلق مع الله. من ان شاء الله من المرة الجاية هنبتدي حسن الخلق مع الناس. اي سؤال؟ تمام، لو في اي سؤال برضو انا هبقى معاكم ان شاء الله على الجروب، اعرفه واجاوب عليه المرة الجاية باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.